أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنواصل على بركة الله عز وجل دروسنا من كتاب الضروري في فقه، في أصول الفقه. وقد كنا تناولنا آخر ما تناولناه مسألة النهي عن الشيء هل هو مقتضي للفساد، هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد. وقد بينا ذلك، وأن في هذه المسألة اختلافا بين العلماء، فمنهم من قال إن النهي عن الشيء يقتضي الفساد، بمعنى أن الله عز وجل إذا نهانا عن شيء وحرمه علينا، فإننا ولو أوقعناه وأوجدناه في الواقع المحسوس فلا عبرة به في الشرع ولا أثر له. فالبيع المنهي عنه والمحرم على لسان الشرع إذا أوقعه الناس وعقدوه فيما بينهم فإنه لا ينعقد شرعا ويعتبر فاسدا، والفاسد من العقود كما هو معلوم يجب أن يفسخ. هذا مذهب كثير من العلماء، ومنهم من ذهب إلى أن النهي عن الشيء لا يقتضي الفساد. وعلى هذا، فإذا أوقع المكلف الشيء المنهي عنه فإنه ينعقد ويكون له أثره، ولكنه في نفس الوقت هو آثم لأنه فعل ما نهي عنه. وهذه القاعدة الأصولية ترجمها الفقهاء إلى قاعدة فقهية، فقالوا: هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ ومعناه أن ما هو معدوم بحكم الشرع إذا أوقعناه في الواقع، هل هو أيضا يكون منعدما من حيث الواقع والحس؟ فقد اختلفوا، أي الفقهاء، اختلف الفقهاء في هذه القاعدة تبعا للقاعدة الأصولية التي هي أصل لهذه الفقهية. ولذلك فإن العقود المنهية عنها كالبيوع المحرمة إذا انعقدت وهي محرمة منهي عنها، فعلى مقتضى هذه القاعدة الفقهية تقع فاسدة بالنسبة لمن قال إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وتنعقد وتلزم آثارها على القول الآخر الذي قال إن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا. فهذه صيغة فقهية لهذه القاعدة التي أصلها ما ذكرناه من قبل من أنها قاعدة أصولية. وبعد ذلك تكلم ابن رشد وهو يختصر المستصفى عن مسألة أخرى، أو يمكن أن نقول إنها قاعدة أيضا، قاعدة أصولية، وهي اختلاف العلماء في وجوب الشيء هل هو حظر لضده، بمعنى أن الله عز وجل إذا أوجب علينا شيئا هل معنى هذا أن ضد ذلك الشيء محرم محظور؟ وهي التي قد يعبرون عنها بقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وطبعا هذا التضاد الذي نتحدث عنه إنما هو التضاد الشرعي، أما التضاد اللغوي فغير داخل معنا هنا. فإذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، نعم، يعني العلماء قرروا أن الشرع إذا حرم شيء، إذا أمر بشيء وأوجبه علينا، فهذا يقتضي أن ضده محرم، هذا يقتضي أن ضده محظور. لماذا؟ لأنه حينما نقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنه تقدم لنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الواجب الذي أوجبه الله علينا لا يتم إلا بترك ضده، فلو أبقينا ضده ولم نتركه فإننا لم نأتي الواجب. لذلك تعليل أو حجة قولنا إن إيجاب الشيء نهي وتحريم وحظر لضده دليله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بترك عكسه وضده وهو المحظور، إذ لا يمكن للشخص أن يفعل الواجب وعكسه في نفس الوقت. لذلك فمذهب العلماء في هذه القضية ليس فيه اختلاف، وإنما الاختلاف في القاعدة المقابلة لها، وهي أن الحظر هل هو يقتضي الأمر بضده؟ إذا حظر الشرع شيئا ونهى عنه وحرمه، فهل هذا يقتضي أن ضد هذا المحظور وأن ضد هذا المنهي عنه أنه واجب؟ هذا هو الذي وقع الاختلاف فيه بين العلماء. والتحقيق في هذه القاعدة أن الشيء المحظور ننظر هل له ضد واحد فقط أو له أضداد كثيرة، فإذا كان لهذا المحظور ضد واحد فإنه يقتضي الأمر بالضد، يقتضي الأمر بالضد، لأن الشيء الشخص إذا قال للإنسان يعني لا تقف، فالوقوف له ضد وهو الجلوس، فإذا قال له لا تقف فمعنى هذا أنه أمره بالجلوس. هذا إذا كان للشيء المنهي عنه والمحظور إذا كان له ضد واحد فذلك الضد مأمور به، وأما إذا كان للمحظور أضداد وليس له ضد واحد فإن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده لأن له أضداد، فعن أي ضد حينئذ نتحدث؟ ثم إننا بما أننا نتحدث عن الحظر أو عن التضاد الشرعي، هذا الضد الذي نتحدث عنه هو الضد بمعناه الشرعي، فإن الواجب والمحظور بينهما واسطة، بين الواجب والمحظور واسطة كما قلنا من قبل، وهذه الواسطة هي المندوب والمكروه، لأن هذه كلها داخلة في الاقتضاء. لذلك فإن المحظور يقابله الواجب وبينهما مندوب ومكروه، فالمحظور إذن إذا أردنا هنا أن نبحث عن ضده فسنجد أن ضده الواجب والمندوب والمكروه، لذلك فلا نقول إن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده إذا كان لهذا المنهي أضداد لا ضد واحد، لأنه إذا نهاك عن الشيء فيحتمل أنه أمرك بضده، ويحتمل أنه ندبك إلى ضده، ويحتمل أنه يعني كره لك ضده وهكذا. أما إذا كان للمحظور ضد واحد فقط فلا يتحقق فعل المحظور، يعني ترك المحظور إلا بفعل الضد الذي هو العكس. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى القسم الثالث من الجزء الأول، وهو الذي خصصه لأركان الحكم، أركان الحكم يعني المقومات التي منها يتكون الحكم وحقيقته وماهيته ومحتواه، وقد جعلها رحمه الله تعالى ثلاثة أركان: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، واقتصر على هذه الثلاثة مع أن الغزالي ذكرها أربعة ومن جملتها الحكم. فابن رشد رحمه الله تعالى عدل عن ذلك لأن الحكم هو المتكلم فيه، الحكم هو الذي نتحدث عن أركانه، لذلك لم يجعل الحكم ركنا من هذه الأركان، لأن الشيء لا يكون ركنا في نفسه. إذن فاقتصر على الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. أما الحاكم فهو الله عز وجل، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الخطاب، الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل أو طلب الترك على الوجه الذي ذكرنا. صاحب الخطاب هو الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، مبلغ عنه. لذلك الشارع أصلا هو الله، ولكن أيضا نقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنه شارع، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. فتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الشارع هذا لكونه صلى الله عليه وسلم مبلغا، مبلغا، فهو من هذه الناحية إذن شارع لنا. ولكن حينما نتحدث عن الشارع ونقصد به النبي صلى الله عليه وسلم نضيف فنقول الشارع صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتميز يعني هذا من ذاك، حتى نعلم أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الشارع إذا أطلق فهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب الشرع، وهو الواضع لهذا الشرع، وهو الذي تعبدنا به وأرسل إلينا رسوله ليبلغه لنا. ولكن العلماء جروا على تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الشارع من جهة أنه مبلغ عن الله، فهذا استعمال صحيح جائز، وهو من قبيل المجاز. إذن فالحاكم هو الله عز وجل، وهو صاحب الخطاب الذي نتعبد به وبمدلوله وبمقتضياته، وحكمه نافذ سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن نصف جهة بأنها الحاكم إلا إذا كان حكمها نافذ، وليس هناك جهة حكمها نافذ إلا الله عز وجل. بل حتى لو وجدنا مثلا في السلطان أن حكمه نافذ على الرعية، وأن الأب حكمه نافذ على أولاده وعلى أهله وعياله، فهذا السلطان وهذا النفوذ الذي عنده إنما هو بأمر الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أمر بطاعة يعني السلطان وولي أمر المسلمين، وأمر كذلك بطاعة الأب وهكذا. فهذه الطاعة إنما وجدت لأمر الله عز وجل بها، فيبقى الحاكم الحقيقي والحاكم الذي لا ثاني له ولا منازعة في حكمه ولا معقب لحكمه هو الله عز وجل. ثم الركن الثاني هو المحكوم عليه، المحكوم عليه، والمقصود به المكلف، أي الذي يقع عليه الحكم ويتعلق به الحكم، فهو المكلف. ويشترط فيه شرطان لا بد منهما، أولهما العقل، أن يكون عاقلا، لأن التكليف مناطه العقل، العقل مناط التكليف، لا يفهم التكليف إلا بالعقل، لا تعقل الشريعة وتعقل أحكامها إلا بالعقل، ولا يمكن لغير العاقل أن يفهم الخطاب أبدا. فهذا هو الشرط الأول، وهو العقل ليكون الفهم، فلا فهم بغير عقل. وقد يقال لماذا أوجب الله تعالى الزكاة في مال الصبي على مذهب من أوجبها في ماله؟ لأن الفقهاء منهم من أوجب الزكاة في مال الصغير الذي لم يبلغ ولم يعقل، وهناك من أوجبها من لم يوجبها عليه لعدم عقله ولعدم بلوغه، والبلوغ هو الشرط الثاني كما سنرى. فالجواب عن ذلك أن الزكاة بالنسبة لغير العاقل كالصغير الذي لا يعقل وكالمجنون مثلا، فالمخاطب هنا هو وليه، هو القيم عليه، هو المخاطب. وهناك من ذهب إلى تعليل آخر وجواب آخر، وهو أن الزكاة والأمر بها إنما يتعلق الشأن فيها ويتعلق الحكم فيها بالمال لا بصاحب المال. المال من حيثه إذا بلغ النصاب يجب أن يزكى، كان عند فلان أو عند فلان، يعني لا بد أن يزكى. وعلى هذا فيكون حينئذ هذا الحكم من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. ثم هناك مسائل كلامية يبسطها ويذكرها علماء الأصول هنا، ولكن على كل حال يعني نعرض عنها إلا بشيء من الإيجاز. ومن ذلك أنهم اختلفوا في هل يمكن أن يتعلق خطاب الله تعالى بالمعدوم، بالشخص قبل أن يوجد. تكلموا هنا كلاما طويلا ودخلوا إلى الفلسفة وإلى علم الكلام وتركوا علم الأصول. وخلاصة ذلك عند الذين توسطوا في الكلام واعجدلوا فيه وأرادوا أن يقدموه تقديما جيدا، خلاصة ذلك أن خطاب الله عز وجل له تعلقان: تعلق تنجيزي يعني فعلي، وهذا هو المتعلق بالشخص الموجود فعلا والذي هو كما قلنا عاقل وبالغ، هذا تعلق تنجيزي. وعن هنا تحدث عندما نقول إن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فالمراد بهؤلاء المكلفين الموجودون، والتعلق هنا هو التعلق التنجيزي. لكن هناك تعلق آخر هو الذي يسمى بالتعلق الصلوحي، أي أن خطاب الله عز وجل هو صالح لأن يتعلق بكل من هو معدوم وسيوجد، فكل من يوجد ممن كان معدوما فخطاب الله تعالى صالح للتعلق به، صالح للتعلق به. ويستدلون على هذا بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. معنى هذا أن الإنسان قبل أن يولد أخذ عليه العهد أن يكون مسلما لله عز وجل وأن يكون مطيعا ممتثلا، ثم يعني حينما ينشأ يعني ويكبر حتى يصير بالغا عاقلا يتجدد هذا العهد. فالعهد في مرحلته الأولى هو الذي يسمونه بالعهد الفطري، العهد الفطري. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإنسان يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام. فإذا هذا أوجز ما يمكن أن يقول في هذه المسألة التي خاض فيها علماء الأصول. ثم الشرط الثاني هو البلوغ. إذن فعندنا العقل وعندنا البلوغ، فلا بد أن يكون المكلف الذي يتعلق به الحكم فيه الشرطان، لأن الشرطين هذين هما اللذان يقع بهما يعني التكليف، وهما اللذان يوصف بهما من هو مكلف. لا يمكن أن نقول في غير البالغ إنه مكلف، ولا في البالغ غير العاقل إنه مكلف، فلا بد منهما معا. لا يقع هذا الاسم ولا ينطبق هذا الاسم وهو المكلف إلا على البالغ العاقل. ثم الركن الثالث هو المحكوم فيه، والمقصود به العلم الفعل، المقصود بالمحكوم فيه هو الفعل، فعل المكلف. فأحكام الله تعالى تتعلق بهذا الفعل، فكل مكلف يقوم بفعل معين فإن حكم الله عز وجل يتعلق به. وهذا الفعل الذي نتحدث عنه هو الفعل المكتسب، لأنه تقدم لنا أن الأفعال الاضطرارية التي هي غير إرادية لا يتعلق بها التكليف ولا يتعلق بها الحكم التكليفي، وإنما يتعلق بالأفعال الاختيارية، أي التي ينشئها المكلف بمحض اختياره. وإذن لا بد من ذكر الاكتساب. الفعل الذي نتحدث عنه هو المكتسب. وثانيا المطاق، لا يتعلق التكليف إلا بالأفعال التي يكتسبها الإنسان بمحض إرادته والتي يطيقها. فالأفعال التي لا تطاق هذه لا تكليف فيها. ولذلك من قواعد علماء الأصول أنه لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بما لا يطاق، بل حتى لو كان المكلف يطيق ثم تخلفت فيه القدرة وجاء العجز وأصبح لا يطيق فإنه يكون من أهل الرخص ويكون من ذوي الأعذار، فينزل معه الشرع إلى حيث يطيق وحيث يستطيع. لذلك عندنا قواعد تنظم هذه المسألة ومجالها، ومن هذه القواعد أن الحرج مرفوع وأن الضرر يزال. فالحرج مرفوع هذا ابتداء، الشريعة موضوعة أصلا على رفع الحرج، فما من حكم فيها إلا وهو في مقدور المكلفين. ثم القاعدة الثانية أن الضرر يزال، هذا بالنسبة لمن كان يقدر فصار عاجزا، فنقول له الضرر يزال. إذا كان الالتزام بالحكم فيه ضرر لك وفيه مشقة فادحة لأنك أصبحت عاجزا غير مطيق، نقول الضرر يزال، نزيل عنك الضرر ونرجع معك إلى الحال الذي تطيقه وتقدر عليه. إذن فالفعل من المكلف لا بد أن نقيده بكونه مكتسبا، وأنه باختيار المكلف، وأنه مطاق. مكتسب لأنه قد يصدر الفعل من المكلف ولم يكن بإشرافه هو وبنيته وقصده، كما يفعل الشخص وهو نائم. فالأفعال التي يقوم بها الإنسان وهو نائم هذه على كل حال لا يلحقها تكليف ولا يتعلق بها تكليف، إلا من ناحية الضمان. إذا كانت هذه الأفعال وهو نائم أفضت إلى إتلاف مال لغيره أو إتلاف نفس أو كذا، فإنه يضمن المال ويضمن النفس، وضمانه النفس إنما هو عن طريق الدية. إذا قتل الإنسان شخصا سقط على صبي وهو أي شخص نائم، فإنه لا إثم عليه، ولكن عليه ضمان هذه النفس، وذلك عن طريق الدية، فنعتبره قتلا خطأ. إذن الاكتساب والإطاقة والاختيار، أنه يفعل الفعل باختياره لا بإكراه أو باضطرار. ولذلك تكلم العلماء هنا عن فعل المكره، إذا فعله وهو مكره ليس قصدا وعمدا. فالمكره قسمه علماء الأصول إلى المكره على وفق التكليف وإلى المكره على خلاف التكليف. على وفق التكليف معناه أننا أكرهناه على شيء هو واجب عليه، فهذا هو المقصود عندهم بالإكراه على وفق التكليف. ففي هذه الحالة هل هو مختار أم ليس بمختار، يعني هل هو مكلف أم لا؟ قالوا نعم إنه مكلف، لأنه بإمكانه أن يفعل خلاف ما أكره عليه. فمن أكره على الزكاة، من أكره على أن يؤدي الزكاة، هو كان يريد أن لا يزكي، فأكرهه السلطان على الزكاة وأخذها منه قهرا وأخذها منه إكراها، فهذا المكره هو أكره على وفق التكليف، أكره على حق، فهل يثاب على هذا الفعل أم لا؟ هو الفعل وقع والزكاة أخرجت، يعني إكراها وعنوة، فهل يثاب عليها مع ذلك أم لا؟ قالوا إن ذلك على حسب نيته وقصده، فإن قصد أن يطيع ويمتثل وأن يعبد الله عز وجل بهذا الفعل الذي أكره عليه أثيب، وإلا فلا. فالأمور هنا ترجع إلى النية، لأن الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المكره على خلاف التكليف، لو جاء أحد وأكرهه على فعل مخالف للشرع، أكرهه على أن يقتل، أو أكرهه على أن يشرب الخمر، أو على أن يزني، أو على شيء من المحرمات شرعا، فالعلماء في هذا النوع من الإكراه قالوا إن الإكراه هنا على ما يخالف الشرع هو مراتب، مراتب، فلكل مرتبة حكمها. فإذا كانت المرتبة فيها إزهاق النفس، كأن قالوا له اشرب الخمر وإلا قتلت، يعني هددوه بالقتل وهم جادون في ذلك، فحينئذ سرنا بين أن نحافظ على النفس أو أن نحافظ على هذا الجزء من الدين، فنطبق القاعدة المحظورات أو الضرورات تبيح المحظورات. لذلك يجوز له، لأن في هذا في فعل ما أكره عليه حفظا لنفسه وروحه، وكما ثبت عن الشرع إن لنفسك عليك حقا. لكن إذا كان الإكراه على ما دون ذلك فعلى المكره أن يصبر ويحتسب، إلا أن يكره على قتل مسلم فلا يجوز له ذلك. ليس له أن يعني يقتل المسلم إذا أكره على ذلك. لو قيل له أقتل فلانا أو قتلناك أو نقتلك، فلا يجوز له ذلك، لأنه لو فعل لكان قد افتدى نفسه بأخيه، وهذا لا يجوز، لأن يعني الدماء متكافئة، ولأن أنفس المسلمين واحدة عند الله عز وجل وهي متكافئة ما داموا مسلمين. وهناك فرق بين هذا المكره الذي نتحدث عنه، المكره يعني هو أنه بين خيارين أحلاهما مر، يعني إما أن تشرب الخمر وإما أن نقتلك، فإن شرب الخمر قتل أو غير ذلك، هذا مكره. فقلنا إذن ننظر إلى رتبة الإكراه، إذا كانت غليظة شديدة كالقتل مثلا فإنه يعني لا مانع شرعا من أن يفعل ما أكره عليه وهو مخالف للشرع للضرورة، وإذا كان هينا فيجب أن يحتسب ويجب أن يصبر. إذا قالوا له اشرب الخمر وإلا ضربناك، فليحتسب وليصبر على الضرب. لكن هناك حالات أسوأ من الإكراه، هو لم يذكرها ابن رشد هنا ولكن ذكرها المتأخرون، ومن هذه الحالات الإلجاء والغلبة. الإلجاء، فالملجأ هو الذي لا خيار له، لا خيار له، بحيث يعني ألجأ إلى فعل لم يكن له مندوحة عنه ولا خيار للفعل أو عدمه، كمن أسقط من أعلى، من أخذ من أعلى وأسقط رمي به إلى الأدنى وإلى الأسفل فسقط على نفس وقتلها، هذا ملجأ، هذا ملجأ، فلا خيار له. لو كان له خيار كالمكره نقول له حسب رتبة الإكراه، لكن هذا لا خيار له. ومثله المغلوب على أمره، لو أخذ شخص هكذا ويعني سقي خمرا غلبة وقهرا، ربط في يده ووضع الخمر في فمه ف يعني احتساها بالغلبة، فهذا أيضا مغلوب على أمره. فالمغلوب على أمره والملجأ هؤلاء أسوأ من المكره، فإذا لا تكليف عليهم، لا يلحقهم التكليف. ولذلك قال ابن السبكي رحمه الله تعالى: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح. إذا فذكر الملجأ وأنه يمتنع معه التكليف. ثم تحدث بعد ذلك عن وهو يتكلم عن الفعل، تحدث عن الأمور المحرمات التي يتركها المكلف. هل هذه التروك يعني يثاب عليها أم لا؟ وبعبارة أخرى، يتناولها العلماء وخصوصا الفقهاء في قاعدة هي: هل الكف فعل يثاب عليه؟ فهذه مسألة ذكروها عند حديثهم عن فعل المكلف، فقالوا إن الكف هل هو فعل فيثاب عليه أم ليس بفعل. مثلا حينما يريد الإنسان أن يمتنع عن شيء، يمتنع عن شرب الخمر، يمتنع عن فعل أي محرم، فهذا يقتضي أن يكف جوارحه ويقتضي أن يحبس جوارحه، وهذا فعل. كف الجوارح وحبسها وقمعها وصرفها عن فعل المحرم هذا فعل، لذلك قالوا يثاب عليه، يثاب عليه. ولكن في الحقيقة المحرمات، الشخص الذي يتركها هو يتركها بغير نية، كلما استيقظ المسلم إلى أن يأوي إلى فراشه يظل طول يومه وهو على حدود الله عز وجل ملتزم بأحكامه سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك أن عشرات أو مئات المحرمات لا يفعلها، بل أكثرها لا يخطر بباله. فهل هذه الأفعال المحرمة التي تركها وجلها لا يعلمه ولا يعرفه هل يثاب عليه؟ قالوا ما لا نية فيه لا، لكن إذا قدر على الفعل وقام الداعي إلى الفعل، المحفز إلى الفعل، كمن دعي إلى محرم وأغري عليه وحرض عليه فصار قادرا عليه مشتهيا إياه ثم كف نفسه عن فعله ابتغاء مرضات الله، فهذا يثاب، هذا يثاب. لذلك فالتروك لا تفتقر إلى النية إلا أن تكون النية نية التقرب، نية التقرب. أما تركك المحرم فيكفي أن تتركه فعلا، يكفي أن تتركه فعلا فتكون ذمتك قد برئت ولا يلحقك عقاب على هذا المحرم، لأنك تركته فعلا وليس بالضرورة أن تكون عندك النية. لكن إذا قدرت على المحرم ودعيت إليه وكنت يعني قد أغريت عليه فما بقي إلا أن تفعل، ثم أمسكت ابتغاء مرضات الله عز وجل وبنية يعني الامتثال لله سبحانه وتعالى وطاعته وعدم عصيانه، فهذه النية تسمى نية التقرب، فتثاب على الترك، تثاب على الترك. وإلا فإن الفقهاء قالوا لا نية في التروك، لا نية في التروك. ثم انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي أن الأمر بالشيء قبل حصول شرطه هل هذا ممكن؟ هل يجوز مثلا أن يؤمر المكلف بفعل شيء وما زال شرطه لم يحصل بعد، كالأمر بالصلاة وهو لا ما زال لم يتوضأ؟ إذن فالأمر لغير المتوضئ بالصلاة هل هو أمر صحيح سليم يعني تنبني عليه آثاره بأنه إذا لم يصلي عوقب؟ نعم نعم، الأمر قبل أو الأمر بالشيء قبل حصول شرطه هذا جائز على كل حال وممكن، لأن المصلي أو لأن الصلاة حينما يؤمر بها من ليس على طهارة فمطلوب منه إذن أن يأتي شرط، أن يأتي شرطها، مطلوب منه أن يصلي بعد أن يأتي بالشرط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به كما قلنا فهو واجب. ثم وطبعا هذه المسألة تتعلق بها مسألة أخرى كلامية، والحديث عنها حديث من جهة علم الكلام، وهي الكفار هل هم مخاطبون بالفروع؟ الكفار هل هم مخاطبون بالفروع؟ لأن الذي ينبني عليه أن يخاطبوا ليس فيهم، كمخاطبة الشخص بالصلاة وهو على غير وضوء. إذن فالكفار من أجل أن يخاطبوا ينبغي أن يكونوا مؤمنين، فحينئذ يكون خطابهم بالفروع في محله وصادف مورده. ومع ذلك فالعلماء لهم اختلاف في الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه نعم يخاطبون بالفروع، وهذا يقتضي أنهم يجب أن يؤمنوا ثم يقوموا بفعل هذه الفروع كالصلاة والزكاة وغيرها. ودليل هؤلاء قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالزكاة فرع، وقبل هذا الفرع ليستقر هذا الفرع ويقبل ينبغي أن يكون هناك الإيمان. فهذه الآية استدل بها من قال إن الكفار مخاطبون بالفروع، وهناك من قال لا، ما داموا ليسوا مؤمنين فلا خطاب لهم بالفروع حتى يؤمنوا. ومذهب الأشاعرة أن الكفار مخاطبون بها، ولكنها لا تصح منهم لو فعلوها، لو أنهم فعلوا الفروع من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك فإنها لا تصح منهم مع أنهم مخاطبون بها. لماذا لا تصح؟ لأنهم ليسوا مؤمنين. الإيمان هو الذي عليه تستقر هذه الفروع ويثاب عليها. ثم انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي أنه كما لا يجوز الجمع بين الضدين كما تقدم لنا وهما الأمر والنهي، فقد تقدم أنه لا يمكن ولا يصح الجمع في شيء واحد بوقت واحد ومن جهة واحدة لا يجتمع فيه الأمر والنهي، فهذا قد تقدم لنا. والآن تحدث عن مسألة أخرى مقابلة ومكملة لهذا، وهو أنه لا يجوز التخلي عنهما، كما لا يجمع بين الأمر والنهي، لا يجمع بين الضدين، فكذلك لا يتخلى عنهما، لا يمكن أن نزيلهما معا، فلا بد من واحد منهما. وهذه القاعدة إنما ذكروها للكلام عن بعض الفروع ولبيان حكم الله في بعض هذه الفروع، وهذا كله امتداد منهم للكلام عن فعل المكلف وأحوال هذا الفعل وكيف يمكن أن تكون له صور متعددة. فمن صور فعل المكلف ما يتعلق بهذه القاعدة، وهي أنه كما لا يجوز الجمع بين النهي والأمر في فعل واحد، أيضا لا يمكن التخلي عنهما وإزالتهما ورفعهما معا في الفعل. وهذا بنوا عليه بعض الأفعال التي قد تصدر من المكلف، وذلك على سبيل الافتراض فقط. هذه الأمثلة كلها مثل هذه الأمثلة وهذه الصور كلها افتراضية فقط. فمن هذه الأمثلة لو أن شخصا دخل أرضا مزروعة مغصوبة، لو توسطها صار في وسطها أرض مزروعة ومغصوبة، فهنا يحرم عليه المكث فيها، هذا أمر واضح، المكث فيها يحرم، لأنه ماكث في أرض مزروعة ومكثه فيها يفسد الزرع، وهي مغصوبة ولا يجوز له أن يطأ أرضا مغصوبة لأنه مقر للغصب حينئذ. ولكن في ذات الوقت يحرم عليه الخروج. فإذا قلنا بهذا فقد جمعنا بين الضدين أو رفعناهما معا. لذلك هذه من مشكلات المسائل التي تحدث عنها علماء الأصول في هذه الصورة، فقالوا الأخف هو أن يخرج. لماذا قالوا يحرم عليه المكت والخروج معا؟ من حيث الأصل، الأصل أن أنهما معا محرمان، المكت حرام لأنه دخل أرضا مغصوبة وهي مزروعة، فهو من جهة يفسد الزرع ويلحق الضرر، ومن جهة يقر الغصب. والخروج محرم أيضا لنفس العلة، لأنه ماش على أرض مغصوبة ولأنه يضر بالزرع كذلك. ومع هذا رفعا لهذا الإشكال، وحتى لا يكون هناك يعني اجتماع الضدين، فقالوا لا بد من أن يخرج، لأن خروجه وإن كان أيضا محظورا فهو أخف المحظورين، فيرتكب أخف الضررين كما هي القاعدة. ومثل هذا الفرع فرع آخر ياتون به في هذه المسألة، وهي من يعني وقع على صبي، وهذا الصبي محفوف بصبيان كثيرين، هذا افتراض، فلو بقي على هذا الصبي لقتله، ولكنه إنما له أحد الأمرين، إما أن يبقى عليه فيقتل هذا الصبي، وإما أن ينتقل، وإذا انتقل فإلى صبي آخر. وقد يفترضون هذه الصورة بوجه آخر، فيقولون من سقط على جريح وسط جرحى، يعني هناك جرحى كثيرون في معركة أو في يعني كارثة أو ما إلى ذلك، فسقط من بناء أو من أعلى على جريح، لو أنه بقي ساقطا عليه لقتله، ولكنه إذا انتقل فسينتقل إلى جريح آخر. فهنا على كل حال نفس الكلام، فمن أجل أن لا نجمع بين الضدين، فالأخف كما قرر العلماء أن يبقى ماكثا على من سقط عليه من الجرحى أو من الصبيان، والانتقال هو عمل مستأنف لذلك يؤاخذ عليه، أما سقوطه فهذا لكل حال لا خيار له فيه. لكن قالوا إذا كان هناك من هو أدون من المسقوط عليه من حيث المكافأة في الدماء، إذا كان سينتقل من كفء إلى غير كفء، فيجوز له حينئذ الانتقال. فهذه على كل حال مسائل وفروع يمثل بها العلماء لهذه القاعدة التي هي لا يجمع بين الضدين ولا يتخلى عنهما معا، هي قاعدة أصولية، ومثلوا لها بهذين المثالين الافتراضيين. ولكن قد يقع شيء من هذه الافتراضيات، قد يقع شيء من ذلك. ثم انتقل إلى القسم الرابع، وهو الذي تحدث فيه عن المظهر للأحكام. المظهر للأحكام، والمظهر للأحكام كما قلنا من قبل يقصد به العلامات والأمارات على الأحكام التكليفية، وهذه هي التي نسميها، هذه التي تظهر الأحكام هي التي نسميها بالحكم الوضعي، وقد تحدث عنه في فصول. الأول الأسباب المظهرة للأحكام، الأسباب، والسبب، لأن الأسباب جمع سبب، والسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. فالسبب إذن يؤثر في الحكم، أي الحكم الشرعي التكليفي يؤثر فيه وجودا وعدما، فهو هنا في هذا المقام بمنزلة العلة، هو معنى العلة، لأن السبب قد يكون بمعنى العلة، وهذا مقام ذلك. إذن فالسبب من الأحكام الوضعية الكاشفة عن الأحكام التكليفية، كدخول الوقت للصلاة فإنه كاشف عن وجوب هذه الصلاة. وأيضا من الأحكام أو من العلامات المظهرة للأحكام ما يتعلق بالصحة والبطلان، بالصحة والبطلان. الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي اللي هو الواجب أو المندوب أو الحرام إلى آخره، هذه الأحكام لها علامات إذا تحققت كشفت لنا عن أن الحكم التكليفي وقع صحيحا، وقد تكشف عن أنه وقع فاسدا باطلا. فمثلا في العبادة إذا أوقع المكلف العبادة وفعلها على الوجه المطلوب بكل أركانها وشروطها، فهذا الفعل حينئذ نقول فيه صحيح، هذه عبادة صحيحة، وليس لنا أن نقول غير هذا. لا يجوز للفقيه ولا للعالم أن يقول في الصلاة أو في غيرها مقبولة أو غير مقبولة، لا، ذلك الأمر إلى الله عز وجل. وصف العبادة بالقبول أو عدمه هذا الأمر فيه مرده إلى الله تعالى، ولكن العالم إنما يقول صحيحة أو باطلة، وإنما يقول صحيحة لوجود العلامات التي تدل على ذلك، وهي وجود الأركان والشروط والطهارة وما إلى ذلك. فإذا تحققت هذه الأركان وهذه الشروط وكل المواصفات الشرعية فنقول هذه صلاة صحيحة، وأما ما يتعلق بقبولها أو لا فأمره إلى الله. فإن اختلت بعض هذه المواصفات وبعض هذه الشروط نقول هذه فاسدة. ومثل قولنا في العبادات قولنا في العقود، فالعقود إذا استجمعت أركانها وشروطها كاملة كما طلب الشرع فإنها عقود صحيحة، وإذا اختل منها شيء فإنها فاسدة. والفساد والبطلان عند يعني جمهور الفقهاء لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، وعند بعضهم أن هناك فرقا بين الفساد والبطلان، وأن البطلان أشد من الفساد، يعني أن العبادة أو يعني العقد إذا كان الاختلال متعلقا بالأصل في البيع، مثلا إذا اختل المبيع الذي هو موضوع البيع ولم توجد فيه ما هو مطلوب من الشروط والأركان وما إلى ذلك، فهذه يقال فيها باطلة، هذا عقد باطل، وإذا كان ذلك في العبادة باطلة. والباطل لا سبيل إلى أن يكون صحيحا. وأما إذا كان الاختلال في الوصف لا في الأصل، ففي البيع مثلا إذا كان الاختلال في الثمن، إذا كان المبيع سليما والثمن ليس بسليم، كأن بيع الثوب بخمر، فالثمن هنا لا يصلح، ولكن يمكن تصحيح هذا البيع، البيع هنا فاسد، لا نقول باطل على يعني هذه الطائفة من العلماء، نقول فيه إنه فاسد، والفاسد ممكن أن يصحح. فلو قومنا قيمة هذا المبيع بغير الخمر لصح البيع ولا لزم. إذن فالفساد والبطلان عند جمهور الفقهاء والعلماء هما مترادفان، وعند بعض الفقهاء كالحنفية فهم على كل حال جعلوا الباطل أعلى وأغلظ من الفاسد، وهو تقسيم جيد ومفيد. ثم بعد الأسباب والصحة والبطلان، إذن الصحة والبطلان هي من العلامات، يعني عندنا علامات وأمارات نستطيع بها أن نحكم على الفعل، فعل المكلف، بأنه من الناحية الشرعية صحيح أو باطل فاسد. ثم كذلك من هذه الأمور المظهرة للأحكام والكاشفة عنها أو الكاشفة عنها هو وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة، هذه مسألة تكلم عنها ابن رشد في هذا السياق، مع أن علماء الأصول غالبا ما يتحدثون عنها في نجوة وفي يعني معزل عن هذا السياق عن الحكم الوضعي، لكن ابن رشد تكلم عنها في سياق الحديث عن الحكم الوضعي وعن الأسباب أو عن الأمور الكاشفة عن الحكم، وهذا أمر جيد، هذا أمر جيد، لأن قضية الأداء والقضاء والإعادة وما يتعلق بها هي أيضا كواشف عن الحكم التكليفي، لأن المكلف إذا أوقع العبادة في وقتها وهي صحيحة فهذا يسمى أداء، يسمى أداء. فالكاشف عن كون العبادة أداء هو الإتيان بها في الوقت صحيحة، ثم إن فعلها في الوقت لكن فعلها فاسدة فيجب أن يعيدها، وحينئذ هذه إعادة. وإذا فعلها بعد خروج الوقت فهذا قضاء. فإذن هذه علامات أيضا تبين لنا يعني وصف العبادة بكونها أداء أو قضاء أو إعادة. إذا قلنا وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة، هذا يعني كاشف أيضا عن العبادة وعن صفتها وعن كونها يعني أديت في الوقت أو خارجه أو أديت فاسدة فأعيدت. وعلماء الأصول يتحدثون هنا في هذا المقام عن حالة استثنائية، وخلاصتها أن صوم الحائض بعد الطهر وصوم المريض بعد البرء والمسافر بعد العودة صيامهم هذا هل هو من قبيل الأداء أو من قبيل القضاء؟ فقد وقع كلام عند علماء الأصول في هذه الحالة وفي هذه الصورة، وهم يتحدثون عن الأداء والقضاء والإعادة، فهل صيام هؤلاء من قبيل ومن باب الأداء أو من باب القضاء؟ وهذه الصورة تتعلق بقاعدة أصولية هي قولهم جائز الترك ليس بواجب، جائز الترك ليس بواجب، يعني ما جاز تركه فليس بواجب. لذلك فهؤلاء الثلاثة يجوز لهم ترك الصيام، الحائض عند حيضها والمسافر عند سفره والمريض عند مرضه. فمعنى هذا إذن أن الصيام أثناء ذلك ليس بواجب عليهم، ولكن عندما يصومون من بعد ذلك فهل هذا من قبيل الأداء أو من قبيل القضاء؟ هذا خلاف لفظي في الحقيقة، هذا خلاف لفظي لا نطيل فيه. ثم ختم بالكاشف الرابع وهو العزيمة والرخصة. فمن الأمور المظهرة للأحكام العزيمة والرخصة، وذلك أن الشرع وأحكامه كلها بنيت على أساس العزائم، لأن الله عز وجل وهو واضع هذا الشرع ومكلفنا به ومتعبدنا به راعى قدراتنا جميعا، فهو يعلم ما بنا، يعلم أحوالنا ويعلم قدرتنا وضعفنا وما نطيقه وما لا نطيقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلذلك وضع الشريعة لنا على يعني ما نقدر عليه وعلى ما نستطيعه. فالأصل أن نأتي وأن نلتزم بأحكام الشريعة على الوجه الذي شرعت عليه، على ما أوجب الله تعالى على عباده، فهذا نسميه العزيمة. ولكن قد تتخلف في بعض المكلفين القدرة التي كانت عنده، بل قد يوجد من المكلفين ما لا قدرة له أصلا، فهؤلاء يخاطبون بالرخص. إذا كان المكلف في هذه الحالة له عذر من الأعذار فيخاطب بالرخصة، وإذا كان في الحالة العادية التي يتمتع فيها بكامل قوته وقدرته واستطاعته فإنه يخاطب بالعزيمة. لذلك قلنا من قبل من قواعد هذه الشريعة أن الحرج مرفوع، هذا ابتداء وأصلا، يعني أن الأحكام وضعت أساسا على رفع على أساس رفع الحرج، وعلى مراعاة قدرات المكلفين، ثم إذا تخلفت هذه القدرات فيخاطبون حينئذ بالقاعدة الأخرى أن الضرر يزال وأن المشقة تجلب التيسير وهكذا، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا عندنا رخص وعندنا عزائم، وإذا كان المكلف في حالة الرخصة له من العذر ما يستوجب التمتع بالرخصة، فينبغي أن يلي هذه الرخصة ويأتيها، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا البحث في الرخصة والعزيمة من هذا الباب ومن هذا النوع الذي هو الحكم الوضعي. فصار عندنا إذن فيما ذكره الإمام ابن رشد من الأحكام الوضعية، عندنا الأسباب، وعندنا الصحة والبطلان، ووصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة، ثم العزيمة والرخصة. وهناك يعني نوعان وقسمان آخران من الحكم الوضعي، وهما الشرط والمانع. فالشرط هو ما يلزم من عدمه عدم وجود الحكم، يعني يؤثر الشرط بالعدم، وأما إذا وجد فقد يوجد الحكم وقد لا يوجد. فهو الذي يلزم من عدمه عدم وجود الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. وعكسه المانع، فالمانع هو الذي يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزم من عدمه عدم الحكم ولا وجوده. فكل منهما يؤثر من جهة واحدة، فالشرط إنما يؤثر من جهة عدمه. إذن عدم الشرط وغاب ولم يوجد فالحكم التكليفي منعدم. إذن عدم يعني شرط الزكاة فلا زكاة، إذا ما عندك نصاب فلا زكاة، لأن الشرط غائب غير موجود. كذلك المانع إذا كان حاضرا فلا حكم، فالحكم غائب. المرأة حائض فلا صلاة ولا صيام. إذن فالمانع يؤثر من جهة وجوده، والشرط يؤثر من جهة عدمه. وبهذا ينتهي من الجزء الأول وينتقل إلى الجزء الثاني.